السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. هذا هو الدرس 13 من قراءتنا لكتاب الإيمان الأوسط أو شرح حديث جبريل لابن تيمية رحمه الله. قد وصلنا إلى صفحة 481، وكان رحمه الله قد تكلم عن معنى الإيمان عند في كتاب الله وفي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم ذكر الفرق التي خالفت في هذا المعنى. ذكر منهم الخوارج والمعتزلة، وذكر منهم المرجئة، وقد وصل إلى هذا الفصل الذي يريد أن يبين فيه أن العمل من الإيمان، وأنه لا يصح إيمان إلا بعمل. قال رحمه الله: فصل. إذا تبين هذا وعلم أن الإيمان الذي في القلب من التصديق والحب وغير ذلك يستلزم الأمور الظاهرة من الأقوال الظاهرة والأعمال الظاهرة، كما أن القصد التام مع القدرة يستلزم وجود المراد، وأنه يمتنع ما قام الإيمان الواجب في القلب من غير ظهور موجب ذلك ومقتضاه، زالت الشبهة العلمية في هذه المسألة، ولم يبق إلا نزاع لفظي في أن موجب الإيمان الباطن هل هو جزء منه داخل في مسماه، فيكون لفظ الإيمان دالا عليه بالتضمن والعموم، أو هو لازم للإيمان ومعلول له وثمرة له، فتكون دلالته دلالة الإيمان عليه بطريق اللزوم. نشرح هذا المعنى لأنه معنى مهم. قبل أن نبين هذا المعنى نحتاج أن نوضح قول ابن تيمية: إذا تبين هذا وعلم أن الإيمان الذي في القلب. ابن تيمية رحمه الله كان هنا يتكلم عن لفظ الإيمان ودلالات لفظ الإيمان وعطف العمل الصالح على الإيمان، في مثل قول الله تبارك وتعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات. فهنا ابن تيمية رحمه الله يقول: إذا تبين هذا وعلم أن الإيمان الذي في القلب من التصديق والحب. في القلب يعني إيمان من جهتين، من جهة العلم ومن جهة العمل. جهة العلم هي جهة المعرفة وجهة التصديق، وجهة العمل هي حركة القلب بهذا العلم، منها حب الله، خشية الله، الاستعانة بالله، رجاء الله، حب النبي صلى الله عليه وسلم، التوكل على الله، حب الخير، وهكذا. فهو هنا يقصد بالتصديق والحب، يقصد جهتي الإيمان في القلب، العلم والعمل. قال: وغير ذلك يستلزم الأمور الظاهرة من الأقوال الظاهرة والأعمال الظاهرة. يعني بيّن ابن تيمية أن أصل الإيمان في القلب، وأن الإيمان الذي في القلب لابد أن يظهر أثره على البدن، على اللسان وعلى الجوارح بقدر هذا الإيمان الذي في القلب، كما ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا: إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله. فهنا ابن تيمية رحمه الله يريد أن يبين هذا المعنى المتفق عليه. ما هو هذا المعنى؟ أن أصل الإيمان في القلب، وأن كل ما يظهر من العمل الصالح على اللسان أو على الجوارح إنما يكون نتيجة لما في قلب العبد. واضح؟ فإذا اتفقنا على هذا الأمر يمكن أن نتكلم بعد ذلك في المختلف فيه. يبقى هذا الأمر أمر ينبغي أن يتفق عليه، وهو نقطتان نركز فيهما بعد إذنكم. النقطة الأولى أن أصل الإيمان في القلب، سواء العلم والعمل. والأمر الثاني أن ما يظهر أن ما في القلب من الإيمان لابد أن يظهر على البدن ويظهر على اللسان. واضح؟ هذا هو المعنى الأول. قال: كما أن القصد التام مع القدرة يستلزم وجود المراد، وهذا بيناه قبل ذلك. القصد التام، القصد اللي هو الإرادة، والقدرة هي الاستطاعة. تصور مثلا أنك تريد أن تصلي الضحى، إذا كان قصدك للصلاة تاما يعني كاملا وأنت قادر على الصلاة فلابد أنك ستصلي. واضح؟ إذا كان لكن قد يكون الإنسان عنده قدرة لكن ليس عنده إرادة. مثلا شخص يستطيع أن يقرأ القرآن في اليوم 10 أجزاء لكنه لا يريد، يبقى إذن هناك استطاعة ولكن ليس هناك إرادة. قد يكون العكس، توجد الإرادة ولا توجد استطاعة، إنسان يريد أن يطير وهو لا يستطيع، لا يحسن الطيران، أو يريد أن يسبح وهو لا يحسن السباحة، أو يريد أن يقود سيارة وهو لا يحسن القيادة. فالعمل إنما يتم بقصد وبقدرة. فابن تيمية بيقول: كما أن القصد التام مع القدرة يستلزم وجود المراد. يعني إيه؟ يعني لابد أن يوجد عمل الجوارح وقول اللسان مع إيمان القلب، كما أنه مع القصد التام والقدرة التامة يوجد المراد. واضح كده؟ يعني هو يقيس هذا على هذا. إذا اتفقنا أن القصد التام والقدرة التامة، القصد التام مع القدرة تستلزم وجود المراد، يبقى بالتالي نتفق كذلك على أنه إذا وجد إيمان صحيح في القلب لا بد أن يظهر أثره على الجوارح، يعني لابد أن يكون هناك عمل ظاهر وقول ظاهر. تمام؟ هنا هو يرد على المرجئة الذين يقولون إن يمكن أن يكون هناك إيمان دون عمل. قال: وأنه يمتنع مقام الإيمان، المقام يعني القيام، وأنه يمتنع مقام الإيمان الواجب، الواجب هنا بمعنى الصحيح أو التام، يعني المجزئ. واضح؟ بعض الناس بيفكر الإيمان الواجب اللي هو الإيمان الكامل، لا، هو يتكلم هنا عن أصل الإيمان. قال: وأنه يمتنع مقام الإيمان الواجب في القلب من غير ظهور موجب ذلك، الموجب اللي هو الأثر أو النتيجة. واضح كده؟ من غير ظهور موجب ذلك ومقتضاه. ابن تيمية بيقول: إذا احنا اتفقنا على كل هذه المقدمات، أعيدها مرة أخرى عشان هذا من المواضع المهمة في الكتاب، يعني هذا يعتبر موضع مركزي في الكتاب. ابن تيمية بيقول: نحن نتفق على أمور ثم نتكلم عن المختلف فيه، ده اسمه تحرير محل الايه؟ البحث، أو تحرير محل النزاع كما يقولون. اتفقنا أولا أن أصل الإيمان في القلب، وأن هذا الإيمان الذي في القلب لابد أن تظهر آثاره على الجوارح. تمام؟ كما أننا متفقون على أن القصد التام مع القدرة يستلزم وجود المراد، ومتفقون على أنه يمتنع أن يكون في القلب إيمان صحيح واجب، يعني تمام، من غير أن يظهر أثره أو موجبه. كل ده متفقين عليه؟ قال: خلاص كده زالت الشبهة العلمية في هذه المسألة. إذا احنا اتفقنا على ذلك خلاص، لم يبقى إلا نزاع لفظي. سيبقى بقى النزاع لفظي، هل هذا الأثر اللي هو العمل الظاهر الذي ظهر على بدن الإنسان وعلى لسانه، هل هو داخل في اسم الإيمان أم هو خارج عن اسم الإيمان؟ يعني هل يدل عليه لفظ الإيمان بالتضمن أو العموم؟ كلمة التضمن، خلينا نشرح الفكرة دي يا شباب، عشان دي طبعا كل هذه ألفاظ منطقية ابن تيمية بيستعملها لأنه يناقش من يستعملونها. بعض الناس يعيب ذلك ويقول كان الأولى أن ابن تيمية لا يستعمل هذه الألفاظ. أنا في رأيي أن هذا الأمر يختلف باختلاف المقام. إذا كان الإنسان في مقام تقرير الحق فإنه لابد أن يعبر عن كل معنى شرعي صحيح بلفظه الشرعي، لأنه يمتنع أبدا أن يكون هناك معنى حق إلا وله في كتاب الله وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لفظ يدل على هذا المعنى. تمام؟ فلابد أن يعبر عن المعنى الشرعي بلفظ شرعي. لكن هل يمكن أن يستعمل الإنسان الحجج التي يستعملها مخالف مع حجج القرآن والسنة؟ نعم، هذا يجوز إذا كانت هذه الحجة صحيحة. فابن تيمية هنا يستعمل لهم بعض الألفاظ التي يستعملونها، وهي ألفاظ منطقية اللي هي دلالة التضمن ودلالة اللزوم ودلالة الاقتضاء، هنفهمها إن شاء الله. لكن أنا أريد هنا أن أنبه على هذا المعنى، لأني في رأيي بعض الناس يعني يغلو في هذا الباب من جهة أنه يعتب على العلماء مثل هذا، فيقول كان الصواب ألا يدخل معهم في شيء من ذلك. وأنا أقول بل هذا من فقه ابن تيمية رحمه الله في مناقشتي مع الصوفية، في مناقشتي مع الفلاسفة الإسلاميين، يعني إن صح التعبير. يعني طبعا هذا المصطلح، هذه التركيبة ليست صحيحة، لأن الإسلام يرفض الفلسفة والفلسفة كذلك ترفض الإسلام، ولكن أستعمل هذا اللفظ لأنه مستعمل في الدلالة على مثل الفارابي وابن رشد والكندي وابن سينا، أو مثلا في ابن تيمية استعمله في مناقشة المتكلمين المعتزلة ومن تبعهم من الأشاعرة وغيرهم. الشاهد من موضوع يا شباب أن هذا أمر دقيق جدا لابد أن تنتبه له، لابد أن يكون عندك قاعدة شرعية محكمة سواء في المعاني أو في الألفاظ، ولابد أن يتضلع مستمعوك من كتاب الله وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولابد أن تعلم أن تقرير الحق أو نقض الباطل خير طريق له، بل هو الطريق الصحيح، هو كتاب الله وحديث النبي صلى الله عليه وسلم، وأنك إذا دخلت أي مناظرة في الدين بغير كتاب الله فقد سقط منك سلاحك. ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم. وإذا دخلت أي مناقشة بغير الوحي لابد أن تعلم أنك ضال، وحتى لو قررت الحق من غير طريق الوحي يبقى أنت كذلك لا تدعو إلى دين الله، دين الله إنما قائم على كتاب الله وعلى بيانه من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. أي إنسان يقول لك هل تناقشني في مسألة دينية ولكن لا تذكر الآيات والأحاديث، قل له لا، لن أناقشك في أي مسألة إلا بكتاب الله وبحديث النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هل مع ذلك يمكن أن تناقشه بمعاييره أو بالقواعد الصحيحة في كلامه؟ نعم، ومن نفى ذلك في رأيي هو المخطئ. طيب نعود مرة أخرى شباب، يعني إيه بقى دلالة التضمن ودلالة اللزوم؟ بصوا إحنا عندنا مثلا لو أخذنا لفظ السيارة، لفظ السيارة، أول ما أنا أقول لك أنا عندي سيارة هيخطر ببالك ماذا؟ سيخطر ببالك ان الكاوتش اللي احنا بيسميه السوريين الدولاب، احنا بنسميه اللي هي العجلات، عجلات الايه؟ السياره. هيخطر ببالك الدريكسيون اللي هو مش عارف اقول ايه، اللي هو اللي بنقود منه، اللي احنا بنمسكه وبنسوق منه. هيخطر ببالك كذلك الكرسي اللي في السياره، هيخطر ببالك هيكل السياره. اذا لفظ السياره يدل بدلالة التضمن على كل جزء فيها. خليني أضرب لك مثال بالبيت يمكن يكون أسهل. أنا لما أقول لك أنا اشتريت بيت، ماشي، فيمكن أن يخطر أيوة التارة، الباشمهندس عاصم معانا الحمد لله لحقنا أهو، التارة. أنا لما أقول لك مثلا أنا عندي بيت أو اشتريت بيت، هيخطر لفظ البيت يدل على المطبخ ويدل على الحمام اللي هو دورة المياه، يدل على غرفة النوم، يدل على البلكونة مثلا. كل هذا بدلالة التضمن، يعني أن هذه الأشياء جزء من مسمى البيت، تمام كده؟ طيب في بقى دلالة أخرى اسمها دلالة اللزوم. دلالة اللزوم يا شباب يعني ما يكون خارجا عن الاسم لكن لا يتصور الاسم إلا به، زي بالضبط إيه؟ لما أنا أقول لك أنا عندي بيت يبقى أنت لابد أن تتصور أن هناك من بنى البيت اللي هو صانع البيت أو الباني. هل هذا الباني لازم يكون داخل البيت؟ لا، لكن لا يتصور وجود البيت إلا به، واضح؟ ده بيسموها دلالة اللزوم. فأنا لما أقول لك مثلا الميكانيكي الذي صنع السيارة، لفظ السيارة يدل عليه بدلالة التضمن أم بدلالة اللزوم؟ فأنت هتقول لي لا، بدلالة اللزوم. ليه؟ لأن هو يلزم من وجود السيارة وجود هذا الصانع، لكنه مش لازم يكون جوه السيارة، يعني مش لازم يعيش جوه السيارة، يعني فاهم؟ فالسؤال هنا ركز بقى، هل كلمة الإيمان في دين الإسلام، كلمة الإيمان، هل هذا اللفظ يدخل فيه العمل الظاهر بدلالة التضمن؟ أم أنه لازم للعمل لإيمان القلب، يعني أن يكون الإيمان فقط في القلب وأن يكون العمل الظاهر هو لازم لا ينفك عنه لكنه خارج عن مسماه؟ هذا هو النزاع اللفظي، مع أنه أيضا بدعة، يعني افهم، يعني حتى لو هم يوافقوا على كل ذلك ولم يسموا العمل إيمانا هذه بدعة أيضا، لكنها أخف من البدع الأخرى التي ينكرون فيها علاقة العمل بالإيمان. يبقى نرتب الأفكار الآن يا شباب، لأن هذا الموطن موطن مهم جدا. طبعا بعض الناس، وأنا أحب أن أزيل هذه المعاني لأنها يعني تأتي للشاب كثيرا وهو يدرس، وانا احب يعني وانا اقرا مع اخواني الطلاب ان انا يعني اجيب عن الاسئله التي يمكن ان تخطر بباله، لانها تخطر ببالنا كلنا. يعني انا مثلا في بدايه قراءتي كان يخطر ببالي كل هذه الاسئله، لذلك انا احب ان يعني ان افضفض معاكم فيها. يعني من المعاني التي تخطر ببال الشباب يقول: انا لماذا ادرس هذه الامور الان؟ يعني انا لماذا ادرس هذه الامور التي فيها محكمات الإسلام في باب الإيمان أو في أسماء الله وأفعاله أو في القدر؟ لماذا أدرس الفرق؟ هذه الأمور مهمة ودقيقة. وهذا خدوا بالكم يا شباب، الإنسان لا يتحمس لباب وهو مضطرب فيه وهو شاك فيه. لما تكون عندك شك في صحة الطريق لا تدخل فيه بقوة. ليه؟ لأنك حاسس كده أنك يعني إيه الفايدة من اللي أنا بعمله ده؟ في الواقع يا شباب، أنا هذه الكتب لا أحدث بها كل الناس. أنا مثلا لي دروس مع الأطفال، مع الأبناء، مع الشباب، لي مواعظ مثلا أذكر بها نفسي والناس، لكن أنا هنا أخاطب شخصا يريد أن يكون من طلبة العلم، يريد أن يعلم الناس، يريد أن يعرف الحق بحججه، ويريد أن يعرف الباطل ليحذره وليحذر الناس منه. فبالتالي أنا هنا لم أنقل هذا الدرس لعامة الناس. وأنا في رأيي أن هذه المعاني لا يصح أن يحدث بها الناس، لأن الناس لا يحتاجون الكلام عن الفرق أو عن الشبهات إلا إذا طرأت عليهم، فتحتاج حينها أن تزيلها من طريقهم. لكن لا يصح أن تفتعل أنت هذا، لا تحدث بهذا الكلام في الخطب والدروس العامة. ولكن أنا هنا أخاطب شريحة من الشباب لا بد أن يعلموا هذا، لا بد أن يكون في أمة الإسلام من عنده خبرة بالحق وبيناته وبالباطل وبمنشئه وبحججه، ليكون كاشفا له بإذن الله. وهذا هو النسق يا شباب الذي أحب منك أن تتعلمه، وأرجو أن يكون هذا هو الحق في هذا الباب، هو أن يكون عندك من العلم ما تنفع به كل طوائف الناس. يمكن أن تجلس مع إنسان بسيط جدا وتنفعه، وتجلس مع عالم وتنفعه، وتجلس مع شاب حائر وتنفعه، وهكذا شباب. فبالتالي نحن نتعلم هذه المعاني لماذا؟ لأنه يجب أن تعرفها، يجب أن يكون في الأمة من يعي هذه الأمور. هناك باب آخر يأتي: طيب لماذا أنا أتعلم هذه الشبهات القديمة ولا أتعلم، أو مثلا قبل أن أتعلم الكلام عن الإلحاد وعن استحلال الفواحش، أو اللي هي الأمور اللي هي الجديدة أو العلمانية أو الليبرالية؟ بصوا شباب، كل الباطل في هذه الدنيا، كل الباطل في هذه الدنيا هو من الأهواء، هو اتباع الظن وما تهوى الأنفس. واضح؟ كل البدع التي نشأت في الإسلام، التي نشأت في الإسلام إما بعدم فهم أدلة الإسلام القرآن أو السنة، أو باستيراد مناهج باطلة من اليونان. يعني التصوف الذي نشأ، وعلم الكلام، والفلسفة. واضح؟ كل هذه الأمور مأخوذة من الفلسفة، فلسفة اليونان، سواء الفلسفة اللي هي فلسفة أرسطو أو فلسفة أفلاطون. يعني دول يعني إيه، إما الفلسفة اللي خاصة بأشبه بعلم الكلام، أو الفلسفة اللي خاصة بالإشراق اللي هو صفاء النفس، اللي هو التصوف يعني. واضح؟ طبعا أقصد هنا الغلو في التصوف، وإن كان التصوف كله مذموم من جهة أنه بدعة في الدين، لكنه درجات، يعني بعضه أخف من بعض. ولكن عموما ابتداع طريق إلى عبادة الله من غير طريق النبي صلى الله عليه وسلم هو أمر محدث وبدعة، وتكلمنا عن هذا كثيرا في الدروس السابقة. فالذي أريد أن أقوله هنا يا شباب أن كل الباطل الذي يأتي إلى يوم الدين منشأه من هذا الباطل الذي نحذر منه الآن في هذه الكتب. يعني نحن إنما ندرس هذه الكتب، مثلا اخترنا باب العبادة لنعرف الحق فيه بإذن الله بحججه وآياته وبيناته، ولنعرف منشأ الباطل فيه والمقالات الباطلة، ومثلا في باب أسماء الله وأفعاله، وفي باب القدر، وفي باب النبوات، وهكذا. لماذا يا شباب؟ لأن كل باطل يأتي هو مبني على هذا. والباطل الذي نشأ في أمة الإسلام إنما أخذ إما عن اليهود أو النصارى، أو عن الوثنيين، أو عن اليونان، أو غيرهم. والله سبحانه وتعالى حتى بين أن الكفر الذي جاء لليهود والنصارى هو أساسا يضاهئون قول الذين كفروا من قبل، اللي هم عبدة الأوثان، وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل. فلابد أن تفهم أن من اعتنى بمحكمات الإسلام، من اعتنى بنشأة المقالات وعرف الأصول التي بنيت عليها وعرف من أين تولدت وكيف تطورت ومن أصحابها وما شبهاتهم، هذا بإذن الله يكون مؤهلا للدخول في أي باب من أبواب كشف الضلال، سواء العلمانية، الإلحاد، الليبرالية، الشيوعية، المدنية، الماركسية، كل باطل له قوانين في إبطاله. أعظم قانون في إبطال أي باطل هو إحكام الوحي، أن يكون عندك علم راسخ بالوحي وما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام. هذا هو الأصل الذي تنطلق منه، كل ما تولد من الباطل ترده إلى هذا الأصل. لماذا أنا أطلت في هذه النقطة شباب؟ لأني أعلم أنك كشاب يمكن أن يخطر ببالك هذه المعاني، تقول أنا لماذا أدرس هذه الأمور؟ لماذا لا أدرس القرآن والحديث فقط؟ لا، وأنا شباب لو تلاحظون أركز معكم على كتب الأئمة. لماذا؟ لأن هذه الكتب لا تعطيك معلومة وإنما تعلمك كيف نصل إلى المعلومة، تربي فيك مهارات تحتاجها في حياتك، في بحثك، في دعوتك. فرق كبير جدا يا شباب بين شخص يريد أن يعظ الناس وهو لا يعرف إلا نفس هذه الموعظة، وشخص يعرف حفريات هذه الموعظة، يعني عنده رصيد من كتاب الله والعلم بالله، فرق كبير يا شباب. والفصل بين الداعية وطالب العلم هو من أخص المشكلات التي نعيشها الآن. تجد شخصا مثلا لا يفكر في إلا في تحضير الكلمة التي يقولها، يستمع إلى خطبة أو يدخل في يوتيوب أو في جوجل، فيفكر إن هو لما يجيب الكلمتين دول هيوعظ الناس وخلاص. لا، لابد أن يكون عندك رصيد معرفي، تبقى تطور نفسك قدر الإمكان. فأنا أحب هنا أن أؤكد على هذا المعنى. نرجع بقى مرة أخرى شباب، أرجو أن تكون هذه المقدمة نافعة لكم. إذا ابن تيمية رحمه الله يقول: إذا نحن اتفقنا على أن الإيمان الصحيح الذي في القلب لا بد أن يظهر أثره على البدن، أو يظهر في العمل الظاهر والقول الظاهر، ثم بعد ذلك اختلفنا هل هذا الأثر يدخل في مسمى الإيمان فيدل عليه لفظ الإيمان بالتضمن والعموم، أم أنه لازم عن الإيمان، يعني يخرج عن مسماه وإن كان لا يتصور الإيمان إلا به. يقول هذا في هذا الوقت نزاع لفظي، مع أنه نزاع لفظي لكن ابن تيمية يحكم عليه أيضا بالبدعة، لكنه يبين درجات الإيه؟ النزاع. طيب ندخل بقى الآن، ابن تيمية سيبين هذا واقع هذا الأمر. قال رحمه الله: وحقيقة الأمر أن اسم الإيمان يستعمل تارة هكذا وتارة هكذا كما قد تقدم، يعني أن اسم الإيمان قد يأتي في حديث أو آية ويراد منه أصل الإيمان الذي في القلب، واضح، ولا يكون العمل مرادا منه العمل الظاهر، وفي بعض السياقات يراد منه كل ما يدخل تحت لفظ الإيمان. قال: فإذا قرن اسم الإيمان بالإسلام أو العمل، يعني إذا قرن اسم الإيمان بالإسلام، مثلا إن المؤمنين، إن المسلمين والمسلمات، والمؤمنين والمؤمنات مثلا، أو السلام عليكم أهل الديار من المسلمين والمؤمنين، فقالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. فابن تيمية يقول: إذا عطف أو قرن اسم الإيمان بالإسلام أو العمل كان دالا على الباطن فقط، يعني كان لفظ الإيمان يدل على إيمان الباطن، ويكون لفظ الإسلام أو العمل دالا على الظاهر. وإن أفرد اسم الإيمان فقد يتناول الباطن والظاهر، وبهذا تأتلف النصوص. يعني ابن تيمية رحمه الله يريد أن يحل لك هذه المشكلة. طب ما سبب المشكلة؟ سبب المشكلة أن بعض من يقرأ في كتاب الله تبارك وتعالى يجد العمل الصالح عطف على الإيمان، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، أو مثلا إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، أو مثلا في حديث جبريل لما سأل جبريل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام والإيمان. فابن تيمية يريد أن يقول لك إن لفظ الإسلام أو العمل الصالح إذا عطف على الإيمان حينها يراد بالإيمان الإيمان الباطن، إيمان القلب، ويراد بالعمل أو الإسلام الأعمال الظاهرة. قال: وبهذا تأتلف النصوص. أنا في رأيي أن هذا ليس هو أولى جواب في رأيي، وفي رأيي أنه لا يمكن أن يتصور إيمان في أي نص إلا ويراد منه العمل الظاهر والباطن، وهذا أجده في كل القرآن. يعني الله سبحانه وتعالى حتى في الآية قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. لو أننا قلنا إن الإسلام هنا فقط هو العمل، وأن الإيمان المنفي عنهم هو إيمان الباطن، أنا في رأيي هذا ليس صحيحا. والأقرب لقلبي من قراءتي لكتاب الله وحديث النبي صلى الله عليه وسلم أني لا أجد نصا واحدا يراد منه الإيمان الباطن فقط، إلا إذا قيد كما قال الله سبحانه وتعالى ولم تؤمن قلوبهم، قالوا أمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم. نعم، يبقى هنا حدد الإيمان بإيمان القلب. فأنا في رأيي أن هذا الذي ذكره ابن تيمية رحمه الله في صفحة 482 لما قال وحقيقة الأمر أن اسم الإيمان يستعمل تارة هكذا وتارة هكذا، يعني يريد أن يقول أنه يستعمل تارة بالإيمان الباطن فقط وتارة بالإيمان الذي يشمل العمل الظاهر. واضح؟ في رأيي والله أعلم أنه لا يوجد نص شرعي يعين على هذا إلا مقيدا. فإذا كان ابن تيمية يقصد هذا التقييد فهذا الكلام صحيح، ولكني أخشى أن يظن بعض الناس أن ابن تيمية يقصد أن لفظ الإيمان في بعض الموارد يراد به فقط إيمان القلب. فإذا كان المراد أنه في بعض النصوص يقيد بإيمان الباطن كما مثلا في حديث جبريل أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وتؤمن بالقدر، يعني حدد الإيمان الباطن يمكن، أو مثلا ولم تؤمن قلوبهم يمكن، لكن أنا في رأيي أنه لا يوجد نص في شريعة الإسلام فيه لفظ الإيمان ويحصر فيه الإيمان في القلب. الإيمان النافع الذي في القلب لا يتصور إلا بعمل ظاهر. طيب لماذا عطف عليه الأعمال الظاهرة؟ هذا تأكيد لهذا المعنى، فالعطف هذا يدل على مزيد اختصاص إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، يؤكد أن العمل الصالح نابع من الإيمان لكنه كذلك إيمان. لماذا أنا أكدت على هذه الفكرة يا شباب؟ لأن بعض الناس يتساهل في هذا الأمر فيظن، يعني دائما يفصل بين لفظ الإيمان ولفظ العمل الصالح، والله أعلم. طيب قال رحمه الله فقوله صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع وسبعون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان، أفرد لفظ الإيمان فدخل فيه الباطن والظاهر. يعني هذا نص، يعني ابن تيمية يوظفه تحت لفظ الإيمان الذي يعم كل شعب الإيمان. قال وقوله صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، مع ذكره مع قوله صلى الله عليه وسلم أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. قال فلما قرنه باسم الإسلام ذكر ما يخصه، فالاسم في ذلك الحديث مجرد عن الاقتران، وفي هذا الحديث مقرون باسم الإسلام. طبعا يعني بداية يا شباب، لا يوجد في لسان العرب ما هو مجرد عن الاقتران، ولكن هنا ابن تيمية يقصد أنه مجرد عن الاقتران بغيره، يعني لم يقترن به لا العمل ولا الإسلام. واضح اللي هو في حديث مثلا الإيمان بضع وسبعون شعبة. العرب لا تتكلم بكلمة بدون سياق، حتى لو قالت لك كلمة واحدة، يعني قد يكون هذا السياق معهودا بيني وبينك. يعني مثلا لو أنا قلت لك هل الشيخ أتى، أنا هنا لم أذكر لك من هو الشيخ، لكن هناك معهود بيني وبينك أني أقصد الشيخ فلان. فهمت كده؟ فالذي أريد أن أقوله، الفكرة التي أسس عليها فكرة تقسيم الكلام إلى حقيقة ومجاز، أن العرب تتكلم بالكلام مطلقا ومقيدا، وإذا أرادوا الحقيقة أطلقوا وإذا أرادوا المجاز يعني قيدوا، هذا ليس صحيح. ليس هناك كلام بغير قيود، كل كلام لا بد إذا كان المتكلم يعي ما يقول أو يحسن البيان، لا بد أن يقوم في كلامه ما يبين معناه. الذي أريد أن أخلص إليها شباب حتى لا يحصل تشتت للسامع، أن لفظ الإيمان المحمود عند الله في كل ما ذكر في القرآن والحديث لا تستطيع أن تحصره في إيمان القلب، وإنما لابد أن يكون هذا لابد أن يكون هذا الإيمان المحمود يدخل فيه العمل الظاهر، تمام؟ فالإسلام والإيمان يعني بينهما تكامل، لا إيمان إلا بإسلام ولا إسلام إلا بإيمان. ابن تيمية هنا لا يخالف هذه الفكرة، بالعكس هو من أول الكتاب يؤسس لها، لكنه يريد أن يقول إذا وجدت حديثا أو آية اقترن فيها الإيمان بالإسلام فلك هنا واحد من اثنين، إما أن تقول إن الإيمان يشمل الإسلام فيكون الإسلام هنا ذكر مرتين، ذكر بتضمنه يعني لأنه داخل تحت الإيمان، وذكر بخصوصه، تمام كده، زي ما ربنا سبحانه وتعالى قال مثلا إيه يوم يقوم الروح والملائكة، فخص الروح وهو جبريل مع أنه هو داخل في الملائكة، وكما نقول مثلا رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات. فالإنسان قد يعطف الشيء على على على عمومه فيكون ذكر بالخصوص، زي ما أنا أقول لك مثلا إيه أنا عايزك تأكل كويس وتأكل الخضروات، يعني عايز أقول لك مثلا اهتم بطعامك وكل خضروات، ما هي الخضروات داخلة في الطعام لكن أنا خصصتها لسبب. فالله سبحانه وتعالى حيث عطف الإيمان العمل على الإيمان ليس معنى ذلك أن العمل يخرج عن الإيمان، ولكن لبيان أن هذا العمل برهان من براهين الإيمان. فهمنا كده؟ طيب نرجع مرة أخرى. بسم الله. قال رحمه الله: فلما قرنه باسم الإسلام ذكر ما يخصه، يعني ما يخص الإيمان يعني يخصه هو، يعني كأنه ذكر أخص ما يدخل فيه. فالاسم في ذلك الحديث مجرد عن الاقتران، يعني في ذلك الحديث اللي هو حديث إيه؟ حديث الإيمان بضع وسبعون شعبة. قال: وفي هذا الحديث مقرون باسم الإسلام اللي هو في حديث جبريل. قال: وكذلك اسم الإسلام إذا جرد كما في قوله تعالى إن الدين عند الله الإسلام، يعني يدخل فيه الإيمان. وقوله تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، دخل فيه الإيمان الباطن. بصوا شباب، خلاصة ما يريد ابن تيمية أن يقوله أنه إذا عطف الإسلام على الإيمان فلا يتطابق لفظ الإسلام والإيمان، وإذا ذكر الإسلام وحده دخل فيه الإيمان، وإذا ذكر الإيمان وحده دخل فيه الإسلام. هذا خلاصة ما يريد أن يقوله، واضح كده؟ قال: وكذلك اسم الإسلام إذا جرد كما في قول إن الدين عند الله إسلام، وقوله من يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، دخل فيه الباطن. فلو أتى بالعمل الظاهر، كذلك مثلا في قول سحرة فرعون الذين كانوا سحرة قالوا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين، رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما، لا تموتن إلا وأنتم مسلمون. كل لفظ الإسلام هنا يدخل فيه الإيمان، وكل لفظ الإيمان يدخل فيه الإسلام. قال: وأما إذا قرئ، قال: فلو أتى بالعمل الظاهر دون الباطن لم يكن ممن أتى بالدين الذي هو عند الله الإسلام. وأما إذا قرن الإسلام بالإيمان كما في قوله تعالى قالت الأعراب أمنا قل لم تؤمن ولكن قلوا أسلمنا، سبق شرح هذه الآية بتفصيل شباب، وقوله تعالى فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين، وقوله تعالى إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات سورة الأحزاب. فقد يراد، شوف قد، أنا يعجبني هذا شباب، يعجبني جدا أن الإنسان لا يضع القطع في موضع الظن. هو الراجل بيقول لك قد يراد، وهذا شباب بعض الناس مثلا حتى يقنع الناس بوجهة نظره ربما يحلف عليها أو يقطع بها، لا لا يلزم، أنت إذا لم تكن مستيقنا من أمر فلا تخرجه في سورة اليقين. أنا نفسي بقول لك هنا هذا تفسيري والله أعلم، فالإنسان لا لا لا يضع القطع في موضع الظن. هو ابن تيمية بيقول فقد يراد، فقد لأنه لا يستطيع أن يجزم بهذا. قال: فقد يراد بالإسلام الأعمال الظاهرة كما في حديث أنس الذي في المسند عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الإسلام علانية والإيمان في القلب. تقدم أن هذا الحديث ضعيف، يعني انفرد به راوي اسمه علي بن مسعدة، سبق معنا هذا الحديث شباب في صفحة 444، خلينا نذكر الشباب به لما بينا فيه أن انفرد به راوي اللي هو اسمه علي بن مسعدة، وهذا الراوي يعني يروي المنكرات عن قتادة عن أنس، ومن ضمنها الحديث المشهور كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون، هذا حديث لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنكره الإمام أحمد وأنكره غيره من الأئمة، بل ساقوا هذا الحديث في ترجمة علي بن مسعدة ليؤكدوا ضعفه ويبينوا أنه لا يتابع على حديثه، يعني ينفرد عن الثقات بما لا يتابع عليه. لكن ابن تيمية هنا شباب عموما كما تعلمنا إذا ذكر معنى واحتج له بالأحاديث الصحيحة فإنه قد يتساهل في ذكر الآثار التي تدخل في معناه، لا لأنه يحتج بها ولكن يعني من باب الاستئناس بالمعنى، واضح؟ ولكن واجبنا أن نبين ما نعرفه من الأحاديث الضعيفة حتى لا يحدث بها الناس بعضهم بعضا. ولا بد أن تعلم أنه لا يمكن أن يكون هناك معنى شرعي، لا يمكن أن يكون هناك معنى شرعي في دين الإسلام إلا وله في الإسلام حججه وأحاديثه وآياته وله ألفاظه التي يعبر بها. يبقى احنا هنا يا شباب نريد أن نركز على هذا المعنى، أنت كداعي أو كمعلم أو كوالد أو كواعظ لا تفكر فقط في صحة المعنى الذي تحدث الناس به، ولكن لابد أن تركز في أمرين رئيسين. الأمر الأول، ما هي الحجج أو البينات التي ستذكرها كدليل لقولك؟ الأمر الثاني، كيف تعبر عن قولك؟ القصة مش قصة معنى وخلاص. واحد يجي يقول للناس يا جماعة على فكرة ربنا هيزعل منكم قوي، ربنا واخد على خاطره منكم، لا مفيش الكلام ده. في حاجة اسمها أن الله سبحانه وتعالى ذكر لكل معنى لفظا شرعيا، فلماذا أنت تترك هذا اللفظ وتأتي بلفظ من عندك؟ لماذا؟ الله سبحانه وتعالى أحسن حديثا، الله سبحانه وتعالى نزل أحسن حديث كتابا متشابها. لماذا نزل القرآن؟ قال قل إنما، قال الله سبحانه وتعالى فذكر بالقرآن، يبقى أنت تذكر بالقرآن بألفاظه وبحججه، لماذا تخترع لفظا من عندك؟ فهمت؟ فكلما كان لفظك ودليلك من الوحي كلما أمنت الخطأ إن شاء الله تبارك وتعالى. طيب قال رحمه الله ومن علم أن دلالة اللفظ تختلف بالإفراد والاقتران كما في اسم الفقير والمسكين وفي المعروف والمنكر والبغي وغير ذلك من الأسماء كما في سائر الأمم عربها وعجمها زاحت عنه الشبهة في هذا الباب والله أعلم بالصواب. يا سلام، يعني بعد ما ذكر كل هذا يقول والله أعلم بالصواب. نلاحظ هنا شباب أن ابن تيمية يريد أن يبين لك أن من لم يعلم لسان العرب يعني سنة العرب في الكلام لابد أنه سيضل في فهم الكتاب والسنة. ومن هنا تفهم لماذا جعل الشافعي أول مسألة في كتاب الرسالة بيان أن جميع كتاب الله نزل بلسان العرب. ليه؟ لماذا؟ لأنه بيّن أن من لم يفقه هذا المعنى ولم يتعلم من لسان العربي ما يعرف به دلالات القرآن والحديث لا يمكن أن يفقه في دين الله. وبيّن أن الشبه إنما دخلت على المبتدعة سواء منهم المعتزلة أو الصوفية أو غيرهم من هذا الباب، واضح كده؟ فإذا أنت لا يصح أن تفهم كتاب الله إلا بلسان العرب الذي نزل به الكتاب، فهمنا يا شباب؟ فهو يقول لك، وحتى إحنا لما كنا في كتاب الرسالة تكلمنا عن هذا المعنى كثيرا، الشافعي رحمه الله من أول الكتاب يؤكد على هذا المعنى. ما هو هذا المعنى؟ يؤكد على أن العرب لهم سنن في الكلام وأن لسانهم أوسع الألسنة، واضح؟ وأنها تتكلم بالكلام مخرجه عام ويراد به الخاص أو يدخله الخصوص، وأنها تتكلم بالكلمة يبين آخرها عن أولها. ثم بيّن معنى مهما جدا، أنك كلما كنت أعلم بلسان العرب كنت أفقه لكتاب الله، تمام كده؟ لماذا؟ لأنه هو أساسا نزل بلسانهم. وبيّن أن الشبهة التي دخلت على من بعدهم دخلت من هذا الباب. ابن تيمية هنا يسير في نفس الخط، يريد أن يقول إن الذين لم يتفطنوا للفرق بين الإفراد والاقتران في لسان العرب دخلت عليهم الشبهة. لماذا؟ لأنهم قالوا إن الله عطف الإسلام على الإيمان وعطف العمل الصالح على الإيمان، فبالتالي الإيمان العمل الصالح خارج عن الإيمان، وهذا خطأ. لماذا؟ لأن العرب بل كل أمة من الأمم تعطف الأشياء على عمومها، واضح كده، أمر عادي جدا، هذا موجود. فأنت إذا لم تتفطن لهذا دخلت عليك الشبهة، وإذا تفطنت له انزاحت عنك الشبهة. طيب يا شباب، نلاحظ أن الشافعي في كتاب الرسالة وكذلك ابن تيمية وغيره من الأئمة المحققين، يعني نلاحظ أنهم يركزون جدا على هذا المعنى، وهو أن كتاب الله يفقه بأمرين. الأمر الأول اللسان الذي نزل به، ورسول الله صلى الله عليه وسلم الذي بيّنه بقوله وفعله، ومعه الصحابة الكرام. هذه الثلاثية يا شباب بقدر ما ترتوي منها وبقدر ما ينبت لحمك منها، بقدر ما تنبل في شريعة الإسلام علما وعملا وتعليما. كتاب الله هو الأساس، هو الوحي، هو الهدى. طيب ما الذي يعينني على هذا الهدى؟ ثلاثة أمور، والله بقدر ما تأخذ بها، بقدر ما تنبل فيه. الأمر الأول اللسان الذي نزل به القرآن، والأمر الثاني النبي الكريم الذي فسر القرآن بقوله وكان خلقه القرآن. وكلمة خلقه يعني عمله، وليس معناها الأخلاق اللي احنا بنتكلم فيها دلوقتي اللي هو الأدب والحسن المعاملة، لا، الخلق هو العمل. الخلق في لسان العرب هو كل العمل، تمام كده؟ يبقى هذا هو الأمر الثاني. والأمر الثالث الصحابة الكرام. ارتوي من هذه الثلاثة بقدر ما تستطيع. في الدورة التي أخذناها قبل أشهر اللي هي دورة نصائح وتوجيهات للدارسين عن بعد، أكدت على هذه الثلاثية وأتممتها بالأمر الرابع اللي هو احنا بنسير فيه الآن بفضل الله، اللي هو الإكثار من قراءة كتب الأئمة المحققين الذين اعتنوا بتصوير المسائل وذكر حججها وذكر الأقوال فيها وذكر شبهات المخالفين والرد عليهم، الذين يكسبون كمهارات النظر والاستدلال والمناقشة وغير ذلك. طيب إذن ابن تيمية هنا يعني يضيف لك هذه الفائدة، أن من عرف سنة العرب في الكلام، بل من عرف سنة كل قوم في الكلام، عرف الفرق بين مقام الإفراد ومقام الاقتران. طيب نكمل يا شباب. فإن قال قائل هنا يعني سيدخل على إشكال، يعني في قائل كأنه يريد إشكالا، وهذا من تمام الجواب يا شباب، إنك أنت تذكر الإشكالات على قولك وتردها. قال: فإن قال قائل اسم الإيمان إنما يتناول الأعمال مجازا، قيل له: أولا ليس هذا بأولى ممن قال إنما تخرج عنه الأعمال مجازا، بل هذا أقوى. نقرأ الأول الفقرة يا شباب وبعد كده نشرحها بإذن الله. وأنا أحب منك إنك أنت إذا كنت تقرأ لأي أحد من العلماء، محمد بن حسن مالك مثلا، محمد بن حسن الشيباني، الشافعي، الأوزاعي، ابن المبارك، أحمد بن حنبل، البخاري، مسلم، الدارقطني، أي واحد من الأئمة بتقرأ له، حاول إنك أنت لا تتعجل في فهم الكلمة، ولكن يعني أتم السياق، اقرأ الفقرة أولا ثم بعد ذلك فكر فيها. قال: فإن أنا سأقرأ لكم الفقرة شباب ثم نحاول إن احنا نفهمها إن شاء الله شيئا فشيئا. قال: فإن قال قائل اسم الإيمان إنما يتناول الأعمال مجازا، قيل له: أولا ليس هذا بأولى ممن قال إنما تخرج عنه الأعمال مجازا، بل هذا أقوى، لأن خروج العمل عنه إنما هو إذا كان مقرونا باسم الإسلام والعمل، وأما دخول العمل فيه فإذا أفرد كما في قوله صلى الله عليه وسلم: الإيمان 70 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء 1 شعبة من الإيمان. يعني أنبه فقط قبل أن نتم الكلام، حتى في هذا الحديث شباب، يعني هذا الحديث ضربه ابن تيمية رحمه الله كمثل لمعنى الإيمان الباطن. طيب نفس هذا الحديث لا يدل على هذا، نفس هذا الحديث يدل على العمل الظاهر. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإيمان 60 أو 70 كما في اختلاف الروايات، 60 شعبة أو 70 شعبة. طيب ما هي الشعب التي ذكرها؟ ذكر القول، هذا قول ظاهر، قول لا إله إلا الله، وذكر عملا وهو إماطة الأذى، وذكر الحياء. فهذا يؤكد أنه ليس هناك نص يذكر فيه لفظ الإيمان ولا يكون دالا على العمل، أو لا يكون داخلا فيه العمل. طيب نكمل. قال: ومعلوم هو كاتب إيه؟ إن ما، هو الصواب ومعلوم أن ما، أن ما، نفصل الكلمة مش أنما، لا أن ما، ومعلوم أن ما يدل مع الاقتران أولى باسم المجاز مما يدل عند التجريد والإطلاق. نشرح هذه الفكرة شباب. أولا نفهم فكرة الحقيقة والمجاز، تكلمنا عنها كثيرا وبينا أن هذه القسمة ليست صحيحة ولم ترد لا في لسان العرب ولا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة ولا عن التابعين، وإنما ظهرت متأخرة عند المتكلمين من المعتزلة، وهم أول من جادلوا بها، حيث أرادوا أن يسموا مرتكب الكبيرة أنه خارج عن الإيمان ولكنه ليس كافرا، يعني في منزلة بين المنزلتين. المهم احنا تكلمنا عن هذا كثيرا في كتاب الرسالة للشافعي وفي غيره. الذي أريد أن أبينه هنا أننا نريد أن نتصور هؤلاء كيف يتصورون الحقيقة والمجاز. يقولون إن اللفظ إذا ذكر مجردا عن الإطلاق فإنه يدل على ما وضع له في اللغة. فيقولون مثلا إن كلمة أسد، إذا أنا قلت أسد كده وسكت، يبقى هذا يدل على الحيوان المعروف، لكن قد يدل على الإنسان الجريء أو الشجاع إذا ذكرته في سياق، فقلت مثلا رأيت أسدا من المسلمين يهجم على الكفار، فيقولون أنا كنت سأظن أن الأسد هو الحيوان المعروف، لكن لما قال إن هو يهجم على المشركين وهو أسد من المسلمين، فهذه القرينة صرفت معنى الأسد من الحقيقة إلى المجاز. يعني هذا باختصار يعني، طبعا أنا توسعت، وإحنا خذنا تقريبا محاضرة 3 ساعات عن هذا المعنى، وبينا إبطال هذه القسمة وما يعني بني عليها من الباطل في شريعة الإسلام. لكن هنا فقط أريد أن أبين لماذا ذكرها ابن تيمية رحمه الله هنا. ابن تيمية يناقش جماعة من المتكلمين وغيرهم الذين قالوا بانقسام الكلام إلى حقيقة ومجاز، واضح؟ وابن تيمية من أوائل من أنكر هذه القسمة وكتب فيها يعني كتبا كثيرة، ويعني في كثير من كتبه بيّن بطلان هذه القسمة وبطلان ما يترتب عليه، لكنه أحيانا يستعمل هذه القسمة في مقام المناظرة أو المناقشة. فابن تيمية رحمه الله هنا ماذا قال يا شباب؟ بيقول إن لفظ الإيمان هل يدخله العمل من باب المجاز أو يخرج العمل عنه من باب المجاز؟ يعني إيه يا شباب؟ ركزوا كده معايا شوية في الفكرة دي. يعني هل لفظ الإيمان هو حقيقة في الإيمان الباطن وقد يدل بقرينة على العمل الظاهر؟ واضح؟ أم هو حقيقة في الإيمان الباطن والظاهر وقد تخرج منه الأعمال الظاهرة بقرينة؟ طبعا احنا اتفقنا من البداية، نحن نشرح ماذا يريد أن يقوله ابن تيمية، لكن هذه القسمة في الأساس قسمة باطلة، قسمة الكلام إلى حقيقة ومجاز وتصور أن العرب اجتمعوا ووضعوا لكل لفظ دلالة أو أكثر، ثم قد يخرجون عن هذه الدلالة بقرينة، هذه الفكرة من أساسها خطأ، واضح كده؟ والصواب أن العرب تتكلم بكلام تام، هذا الكلام لا بد أن يقوم فيه ما يدل على مراده، واضح؟ وليس في لسان العرب كلام مطلق عن كل قيد، هذا ليس موجودا، ليس هناك كلام مطلق عن كل قيد، سواء كان القيد في نفس الكلام أو كان معهودا بين المتكلم والمخاطب. المهم هذا تكلمنا عنه كثيرا. نحن الآن يا شباب نشرح ما الذي يريد أن يقوله ابن تيمية، فهمنا؟ ابن تيمية يريد أن يقول إذا نحن اتفقنا على أن لفظ الإيمان يختلف بالإفراد، يعني حينما لا يقترن به لفظ العمل أو الإسلام، عن دلالة لفظ الإيمان إذا اقترن به العمل أو الإسلام، فلقائل أن يقول في شخص بقى هنا سيورد إشكالا، يقول طيب إذا اسم الإيمان إنما يتناول الأعمال مجازا، يعني هو الشخص ده يقول أي طب خلاص تمام، طالما الأمر بهذه الطريقة يبقى إذن الإيمان حقيقة في كلمة حقيقة، يعني هو ده معنى الأصلي، حقيقة في الإيمان الباطن وتدخله الأعمال مجازا، خلاص كده خلاص، يبقى إذن يقول العمل لا يدخل في مسمى الإيمان، وقد يدخل مجازا. فابن تيمية هنا بيرد عليه بيقول له: أولا ليس هذا بأولى ممن قال إنما تخرج عنه الأعمال مجازا. يعني في واحد تاني هيقول لك: مين اللي قال لك كده؟ بالعكس، ده الأصل أن العمل يدخل في اسم الإيمان وقد يخرج عنه مجازا. تمام. هو ابن تيمية أساسا لا يوافق على فكرة المجاز، وهو في كتاب الإيمان الكبير ينقض هذه القسمة، ولكن فقط هذا من باب التنزل. كما إيه يا شباب، أضرب لكم مثال كده، يعني كما أنت مثلا تناقش شخصا يؤمن بفكرة الديمقراطية مثلا، تمام، وهي فكرة باطلة ومن أساسها يعني بنيت على أساس كفري، واضح، ولكن أنا أشرح لك الفكرة. أنت مثلا شخص بيؤمن بفكرة الديمقراطية، فالأغلبية اختارت شخصا مسلما يحكم بكتاب الله، فأنت تقول له إيه؟ فأنت هنا يمكن أن تقول له: يجب أن نحتكم بكتاب الله، لأن الله سبحانه وتعالى قال: ومن أحسن من الله حكما. خلاص. ثم قد تتنزل معه فتقول له: يا أخي، مش أنت بتؤمن بالديمقراطية اللي هو حكم الأغلبية؟ طيب نحن أغلبية ونريد أن نحكم بكتاب الله. فأنت هنا لم تذكر هذا كحجة صحيحة بالنسبة لك أنت. أنت كمؤمن لا تؤمن بهذه الحجة، ولا تؤمن بأن الأغلبية يجب أن يكونوا على الحق، أو يجب أن نعمل بقولهم، لا، ولكنك تحاكمه إلى أصوله. فابن تيمية هنا لا يقول بهذه القسمة، وإنما يحاكمه على قوله. لما قال له الرجل: يمكن أن أقول إن الأعمال تدخل في الإيمان مجازا، ابن تيمية قال له: لا، بالعكس بقى، لو أننا رضينا بقسمة الكلام إلى حقيقة ومجاز لكان اسم الإيمان يدخل فيه العمل حقيقة ويخرج عنه مجازا. طب ما دليل ابن تيمية في ذلك؟ دليله أننا إنما أخرجنا العمل عن الإيمان بقرينة، واضح كده؟ أخرجناه بقرينة، اللي هي قرينة الاقتران. فهمنا كده يا شباب؟ فابن تيمية قال: الذي يحتاج إلى القرينة هو الأولى بالمجاز. وإن كنا اتفقنا يا شباب، أشوف أنا أؤكد لكم الكلام كثيرا جدا، أن هذا من باب التنزل، أن ابن تيمية هنا يحاول أن، ابن تيمية يا شباب كان يلاحظ معنى في مناقشته، هذا المعنى يدل على رحمته ورأفته بالمخالف، وأنا تتبعت ذلك في كل ما وقع تحت يدي من كتب ابن تيمية رحمه الله، سواء في مناقشته للفلاسفة الإسلاميين مثل ابن رشد وابن سينا والفارابي والكندي، سواء في مناقشته للصوفية الغلاة اللي هم الفلاسفة الصوفية مثل ابن عربي والتلمساني وابن الفارض وغيرهم، سواء في مناقشته للرافضة، الرافضة المتقدمون أو المتأخرون، ابن مطهر الحلي وغيره، سواء في مناقشته للمتكلمين المعتزلة الأشاعرة الكلابية الكرمية، في كل هؤلاء والصوفية وغيرهم لاحظت معنى والله لم يغب عن عيني في كتب ابن تيمية: محاولة هداية المخالف بكل سبيل ممكن. يعني كأنه يشعر أن هذا المخالف شخص مريض، شخص مسكين يريد أن يأخذ بيده، فكأنه ينوع بين الحجج الشرعية، وهي أعظم الحجج وهي التي يؤسس عليها الحق، لكنه أحيانا مثلا يذكر له إماما من أئمته الذين يعتبرهم فيحتج عليه به، يقول له: يا أخي، أبو سليمان الداراني قال كذا، وابن نجيد قال كذا، والجنيد قال كذا، ومثلا سهل التستري قال كذا، والفضيل بن عياد قال كذا، أو مثلا يقول له للحنابلة الإمام أحمد قال كذا، يقول للشافعي الشافعي قال كذا. لم يقل هذا لأنه يجعل هؤلاء حجة، وإنما يسهل على المخالف قبول الحجة. فهمنا يا شباب؟ فأنا أرى أن طالب العلم ينبغي أن يتعلم هذا المعنى. والله أنا وأنا أقرأ كتاب الأم للشافعي رحمه الله، في مناقشة الشافعي لكل من ناقشهم، الشافعي ناقش في هذا الكتاب كل من سبقه تقريبا، كل المدارس الفقهية التي سبقت الشافعية ناقشهم في هذا الكتاب، ناقش في هذا الكتاب المتكلمين، ناقش فيه حفص الفرد وبشر المريسي وغيره، أبان بن عيسى اللي هم يعني اللي هم كبار المتكلمين أو المعتزلة، ناقش فيه مدرسة المالكية، ناقش فيه مدرسة الأحناف أو العراق، محمد بن حسن الشيباني وأبو يوسف، بل أبو حنيفة نفسه، ناقش فيه الأوزاعي اللي هو مدرسة الشام. فبالتالي في كل هذه المناقشات والله يا شباب لم يغب عن عيني هذا المعنى، وهو إرادة الهدى بمن يناقشه. يعني فكرة إننا هنا لا أريد أن أقيم الحجة، وإنما أريد أن أتعاون على البر والتقوى، أريد أن أكون سببا في إيصال الحق وفي تبيين الحق وفي هداية المخالف. لاحظت ذلك حتى في ضرب الأمثلة، والله يختار الأمثلة التي يضربها، كلما كان المثال أقرب إلى فهم المستمع وأقرب إلى علمه وأدل له على المطلوب ذكره. وإن شاء الله يأتي معنا إن شاء الله قريبا كتاب جماع العلم في مناقشة من رفضوا الأحاديث وقالوا نحن لا نأخذ إلا بالقرآن، أو الذين قالوا لا نأخذ إلا بالقرآن أو الحديث المتواتر واخترعوا له شروطا يعني تعجيزية، ورد عليهم رحمه الله. والله لاحظت هذا المعنى يا شباب، إرادة الهدى بمن تخاطبه، وهذا من هدي الأنبياء الكرام. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. لن تجد إماما من أئمة الإسلام نزع منه هذه الخصلة، هي خصلة الرحمة، خصلة حب الهدى للناس، ألا تفرح بضلالهم بل تكون سببا. طيب هذا الحب وهذا الحرص هو الذي يحملك على أن تنتخب أحسن ما عندك من الحجج. لاحظ أو أقولها مرة أخرى، هذا الحب وهذا الحرص هو الذي يجعلك تنتخب أحسن ما عندك من الحجج، وتنوع في الحجج، وتأتي بما يحبه المستمع من الحجج. واضح؟ طيب نعود مرة أخرى شباب. إذن ابن تيمية رحمه الله يقول هنا لهؤلاء الذين قبلوا بفكرة المجاز، لو أننا افترضنا صحة المجاز، لو افترضنا يعني، وإن كان ابن تيمية يبطله وأنا أبطله، ولو افترضنا صحة تقسيم الكلام إلى حقيقة ومجاز، وأن العمل هل يدخل في الإيمان مجازا أو يخرج عنه مجازا، لا، كان الأولى أنه داخل في حقيقة الإيمان ويخرج عنه مجازا، لأننا إنما نخرجه بقرينة. تمام؟ طيب اتفقنا يا شباب أن آخر كلمة في هذه الفقرة اللي هي إن قال ومعلوم أن ما يدل على الاقتران أولى باسم المجاز مما يدل عند التجريد والإطلاق. يعني ابن تيمية يقول له لما احتجنا إلى قرينة لنخرج العمل عن الإيمان فهذا يدل على أن الإيمان يدخل فيه العمل في اسمه حقيقة، وعند والمجاز إنما صرنا له عند القرينة. أريد أن أنبه هنا إلى أن استدلال ابن تيمية رحمه الله بحديث الإيمان بضع وسبعون شعبة على أن اسم الإيمان يدخل فيه كل العمل، هذا استدلال صحيح. أنا لم أنتبه لما تكلمت عنه أنه استدلال ليس صحيحا، لا هو صحيح، لأن ابن تيمية يذكره ليدل على أن الإيمان يدل على كل شعبه. واضح؟ لكن أنا سهوت، فظننت أنه احتج بهذا الحديث في أن الإيمان يدل فقط على ما في القلب. لا، الصواب إن هو فعلا ابن تيمية يستدل به على أن حد بيقول ما معنى القرينة. القرينة اللي هي الشاهد الذي يشهد على الشيء. يعني مثلا هم يتصورون، أحمد يوسف بيسأل إيه معنى القرينة؟ القرينة هي الدليل الذي أخرجت به الكلام من الحقيقة إلى المجاز. يعني مثلا هم يقولون لو أنا قلت الأسد، أو مثلا يقولون إيه كلمة وجه النهار، يقولون إن كلمة وجه تدل على الوجه المعروف اللي هو الوجه الوش يعني. لكن لما ربنا قال وجه النهار، يعني ما جاءت في القرآن وجه النهار، عرفنا أن هذا الوجه ليس هو الوجه الإيه المعروف. فهم يقولون إن القرينة هي التي تصرف الكلام من حقيقته إلى مجازه. طيب أطلنا معلش في هذه النقطة شباب، ولكن لابد أن تفهم لماذا ذكر ابن تيمية هذا مع أنه أساسا ينكر فكرة تقسيم الكلام إلى حقيقة ومجاز. أعيد مرة أخرى أن استدلال ابن تيمية رحمه الله بحديث الإيمان بضع وستون شعبة كان على أن لفظ الإيمان يدخل فيه كل شعب الإيمان، هذا الاستدلال صحيح. واضح؟ قال رحمه الله وقيل له ثانيا، ابن تيمية هنا سيذكر له حجة أخرى، الحجة الأولى انتهت. وقيل له ثانيا لا نزاع في أن العمل الظاهر هو فرع عن الباطن وموجب له ومقتضاه. خلاص احنا متفقين أنا وأنت أن ما يظهر من العمل الظاهر أو من القول الظاهر إنما هو ناتج عن ما في القلب، زي بالضبط أنا وإنت متفقون على أن النبات أو الزهرة ناتجة عن البذرة أو الجذع اللي في الأرض، صح؟ أنا وإنت متفقون. طيب هو بيقول إيه؟ لكن هل هو جزء داخل في مسمى الاسم وجزء منه، أو هو لازم للمسمى كالشرط المفارق والموجب التابع؟ هذا هو الخلاف. أنا وأنت متفقون على أن ما يظهر، بص يا شباب باختصار، محل البحث هو كالتالي: الإيمان في القلب، هذا متفق عليه مع من نكلمهم هنا، متفق على أن الإيمان أصله في القلب، وأن إيمان القلب هو الفصل بين المؤمن والمنافق، وأن إيمان القلب هو الذي به تؤمن الجوارح، خلاص كل ده متفقون عليه، تمام. ومتفقون كذلك على أن ما يظهر من قول اللسان، الذكر والتسبيح والعمل الصالح والصلاة وقيام الليل وبر الوالدين، كل هذا ناتج عما في القلب، يعني أثر عما في القلب. باقي بقى نزاع واحد، يا ترى هذا الأثر أو العمل ممكن نسميه إيمان ولا هو خارج عن اسم الإيمان؟ بس هذه هي الفكرة مع هؤلاء، وإن كان غيرهم يخالف في أشياء أخرى. ابن تيمية قال: ومن المعلوم أن الأسماء الشرعية والدينية كاسم الصلاة والزكاة والحج ونحو ذلك هي باتفاق الفقهاء اسم لمجموع الصلاة الشرعية والزكاة الشرعية والحج الشرعي. ومن قال إن الاسم إنما يتناول ما يتناول عند الإطلاق في اللغة، وأن ما زاده الشارع إنما هو زيادة في الحكم وشرط فيه لا داخل في الاسم، كما قال ذلك القاضي أبو بكر بن الطيب، يعني أقرأ الفقرة إن شاء الله نبينها، كما قال ذلك القاضي أبو بكر بن الطيب اللي هو البقلاني، والقاضي أبو يعلى، ومن وافقهما على أن الشرع زاد أحكاما شرعية جعلها شروطا في القصد والأعمال والدعاء ليست داخلة في مسمى الحج والصيام والصلاة، فقولهم مرجوح عند الفقهاء وجماهير المنسوبين إلى العلم، ولهذا كان الجمهور من أصحاب الأئمة الأربعة على خلاف هذا القول. نشرح هذه الفكرة شباب باختصار. دلوقتي شباب احنا عندنا اللفظ لفظ الصلاة، الصيام، الحج، الدعاء، البر، التقوى، الإيمان، الكفر، الفسق، هذه الألفاظ لها دلالات في لسان العرب، تمام؟ طيب، وهذه الألفاظ كانت تتكلم بها العرب قبل القرآن، كان موجود، يعني هذه الألفاظ موجودة، كان مثلا هناك صلاة للمشركين، وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية، يعرفون الإيمان، يعرفون الكفر، هذه الألفاظ مستعملة. السؤال هنا، لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وجعل لهذه الألفاظ معاني في دين الإسلام، فعرفنا أن الصلاة في دين الإسلام هي الصلاة المعروفة، خلاص الركوع والسجود والدعاء والذكر وهكذا، والزكاة هي كذا، مثلا إعطاء جزء من المال حينما يبلغ النصاب، والحج هو السفر إلى مكة والوقوف بعرفة وهكذا. فصار هذا الاسم دالا على مجموعة من الأعمال تحته. أول ما أقول لك أنا هروح أحج، يبقى أنت تعرف إن أنا هسافر لمكة وهحرم من الميقات وهطوف حول البيت وهسعى بين الصفا والمروة وأبيت في مزدلفة وأقف بعرفة، خلاص أصبح هذا الاسم له دلالة عندك على مجموعة من الأعمال، تمام. بعض بقى المتكلمين في أصول الفقه من أهل الكلام أو ممن يعني دخل في علم الكلام صار عنده هذه الشبهة، قال لا، اللفظ يدل على معناه في لسان العرب قبل مجيء الشرع، فهذا هو حقيقة اللفظ، وكل ما دخل فيه بعد ذلك أو زاد عنه فهو مجاز، يعني لا يدخل فيه، وإنما هو يعني كالشرط المفارق. فيقولون الصلاة هي الدعاء، خلاص كده. طب وباقي الأعمال تدخل فيه من باب إن هي إيه، يعني أضافها الشرع إليه، وهذا قول باطل خطأ. الصواب أن المؤمن متعبد بالأسماء وبمعانيها في دين الإسلام. يبقى ما يجيش واحد يقول لك الصلاة في لسان العرب هي الدعاء، لا، ليس صحيحا. الصلاة في لسان العرب يراد بها الدعاء ويراد بها العبادة، والعرب كان لهم صلاة والأنبياء كان لهم صلاة، وكلها كل قد علم صلاته وتسبيحه، واضح كده؟ يبقى إذن اللفظ له أكثر من دلالة. فلفظ الصلاة في دين الإسلام يشمل كل ما يتعلق بالصلاة في دين الإسلام. طيب المهم، لن ندخل في هذه المسألة الأصولية، ولكن أحببت أن أبين هذا المعنى، وابن تيمية سيرد عليه. قال: فإن قال قائل إن اسم الإيمان إنما يتناول مجرد ما هو تصديق، يعني بيقول هذا القائل، باشمهندس عاصم بيقول قد يجعلون الناسخ فرع والمنسوخ أصل. لا، هو احنا لا نتكلم عن هذا المعنى باشمهندس، نحن الآن لا نتكلم عن حكم أبطل العمل به. يمكن لعلك تقول ان هم جعلوا معنى الكلمة في لسان العرب هو الأصل، ومعناها في الشرع هو الفرع. ممكن لو كان ده كلامك يبقى ده صح، يبقى فعلا هذا هو الذي أرادوه، ولكن هو خطأ. قال: فإن قال قائل إن اسم الإيمان، هنا بقى يجي قائل عايز ينزل هذه الفكرة على اسم الإيمان. لو قال قائل إن اسم الإيمان يدل حقيقة على تصديق القلب ومجازا على الأعمال، هو ده بقى اللي ابن تيمية بيتكلم عنه. خلاص؟ قال: فإن قال قائل إن اسم الإيمان إنما يتناول مجرد ما هو تصديق، اللي هو إيه؟ يعني بيقول لماذا؟ بيقول لأن الإيمان في اللغة هو التصديق. طبعا هذا قول باطل، الإيمان في اللغة ليس محصورا في التصديق، بل الإيمان في كل لغة هو التصديق والإقرار والاتباع، لا يعد الإنسان مؤمنا بمجرد تصديقه، وإنما الإيمان فيه معنى الائتمان وفيه معنى الاتباع، سواء كان مؤمنا بالطاغوت أو مؤمنا بالله. كل من آمن بشيء تحرك له، وإذا لم يتحرك له فليس مؤمنا به. دي قاعدة يعني، وإحنا بينا قبل ذلك في فصل طويل خطأ الزعم بأن الإيمان في لسان العرب هو التصديق، لا، هو تصديق وإقرار واتباع. طيب نكمل. قال رحمه الله يعني في زعم هذا القائل: فإن قال قائل إن اسم الإيمان إنما يتناول مجرد ما هو تصديق، لماذا؟ لأنه في اللغة بهذا المعنى، وإما كونه تصديقا بالله تعالى وملائكته وكتبه ورسله، وكون ذلك مستلزما لحب الله ورسوله ونحو ذلك، هو شرط. لا، المفروض وأما، مش وإما، لا غلط، وأما هنا غلط، وأما يعني هذا القائل يقول الإيمان أصله التصديق، وأما كونه تصديقا بالله، يعني كونه يعني هو تصديق وخلاص، الإيمان هو تصديق، لكن كونه بقى تصديق بالله وملائكته وكتبه ورسله، هذا أضافه الإسلام إلى لفظ الإيمان، تمام؟ وأما كونه تصديقا بالله، يعني هذا تخصيص لهذا التصديق، وأما كونه تصديقا بالله وملائكته وكتبه ورسله، وكون ذلك مستلزما لحب الله ورسوله ونحو ذلك، كل هذا الكلام ما هو؟ شرط في الحكم لا داخل في الاسم، إن لم يكن، ده قول ابن تيمية بقى، الحكم حكم ابن تيمية على هذا، إن لم يكن أضعف من ذلك القول، اللي هو القول دي تعود على ماذا؟ على من زعم أن دخول العمل في الإيمان يكون مجازا. فابن تيمية بيقول إن لم يكن أضعف من ذلك القول فليس بدونه في الضعف. يعني إيه يا شباب؟ يعني ابن تيمية هنا يبطل قولين: القول الأول من زعم أن العمل هو خارج عن الإيمان وقد يدخل فيه مجازا، والقول الثاني هم الذين يقولون بفكرة الأسماء الشرعية والأسماء اللغوية، يزعمون أن ما أضافه الشرع إلى الاسم لا يدخل فيه، واضح كده، وإنما يكون شرطا ليس داخلا في اسمه. فابن تيمية يقول هذان قولان باطلان، والصواب سيأتي بيانه هنا، والصواب أن كل لفظ ذكره الشرع وجعل له معاني يكون كل معنى من هذه المعاني داخلا في ذلك اللفظ. واضح كده؟ يبقى ما تجيش تقول لي بقى الإيمان في اللغة هو التصديق، لا، خطأ. الإيمان في لسان العرب أو في أي لسان هو التصديق والاتباع. صدقت يعني أنك أقررت وتتبع، وكل من لم يتبع فليس مؤمنا. واضح كده؟ فهم يزعمون أن كل ما بينه النبي صلى الله عليه وسلم مما يدخل في معنى الإيمان في دين الإسلام هذا ليس داخلا في لفظ الإيمان. واضح كده؟ فابن تيمية قال هذا أيضا قول باطل. طيب قال: فكذلك من قال الأعمال الظاهرة لوازم للباطن لا تدخل في الاسم في الاسم عند الإطلاق، يشبه قوله قول هؤلاء. يعني ابن تيمية أيضا بيقول إيه؟ إن في واحد بيزعم بيقول العمل الظاهر هو من لوازم الباطن لكنه لا يسمى إيمانا، أيضا هذا قول باطل، بل سماه الله إيمانا وسماه النبي صلى الله عليه وسلم إيمانا. الله سبحانه وتعالى قال ما كان الله ليضيع إيمانكم، وباتفاق المفسرين يعني صلاة المسلمين إلى بيت المقدس. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال الإيمان 70 شعبة وذكر منها أعمالا وغير ذلك من الحجج. طيب، قال ابن تيمية والشارع، يعني الله سبحانه وتعالى الذي شرع، والشارع أو النبي صلى الله عليه وسلم الذي شرع، والشارع إذا قرن بالإيمان العمل فكما يقرن بالحج ما هو من تمامه، كما إذا قال من حج البيت وطاف وسعى ووقف بعرفة ورمى الجمار، ومن صلى فقرأ وركع وسجد، كما قال من صام رمضان إيمانا واحتسابا، ومعلوم أنه لا يكون صوما شرعيا إن لم يكن إيمانا واحتسابا. يعني ابن تيمية يريد أن يحل الإشكال عند هؤلاء. ما هي المشكلة عندهم؟ قالوا إن الله عطف العمل الصالح على الإيمان، قال إن الذين أمنوا وعملوا الصالحات، إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، إذن العمل الصالح خارج عن الإيمان. فابن تيمية قال لا، العمل الصالح من الإيمان، وهذا مستعمل. كما نقول مثلا من حج البيت وطاف وسعى ووقف بعرفة، ما كل هذا من الحج، واضح كده؟ من صام رمضان إيمانا واحتسابا، ومعلوم أنه لا يحسب صومه إلا إذا كان إيمانا واحتسابا، واضح كده؟ وإنما تخص هذه الأمور بالذكر لإرادة التنبيه عليها، فهمنا كده؟ فابن تيمية يذكر نظائر. الله سبحانه وتعالى قال تلك آيات الكتاب وقرآن مبين مثلا، في آيات كثيرة، رب المشرقين ورب المغربين. فالعطف يقتضي عدم المطابقة لكنه لا يقتضي المغايرة، لا يستلزم أن يكون المعطوف غير المعطوف عليه، لا يستلزم ذلك، قد يكون داخلا فيه. طيب، وقال من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه، ومعلوم أن الرفث الذي هو الجماع يفسد الحج، والفسوق ينقص ثوابه. وكما قال من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فلا يكون مصليا إن لم يستقبل قبلتنا في الصلاة. يعني ابن تيمية يذكر له نظائر يعطف فيها الشيء على ما هو داخل فيه. وكما قال صلى الله عليه وسلم 5 صلوات كتبهن الله على العبد في اليوم والليلة، من حافظ عليهن كان له عهد عند الله أن يدخله الجنة، ومن لم يحافظ عليهن لم يكن له عند الله عهد، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. فذكر المحافظة عليها، ومعلوم أنه لا يكون مصليا لها على الوجه المأمور إلا بالمحافظة عليها. ولكن شوف بقى ركز، ولكن بيّن أن الوعيد، لا المفروض الوعد نصحح، ولكن بيّن أن الوعد مشروط بذلك، وممكن الوعيد باعتبار اللي هو إيه؟ اللي هو ومن لم يحافظ عليهن لم يكن له عند الله عهد، يعني تنفع الوعد وتنفع الوعيد، تصلح فيهما، تمام؟ أن الوعيد مشروط بذلك، ولهذا لم يلزم من عدم المحافظة عليها ألا يصليها، بل قد يصليها بعد الوقت فلا يكون محافظا عليها، إذ المحافظة تستلزم فعلها في الوقت. كما قال تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى نزلت لما أخرت العصر عام الخندق، قال النبي صلى الله عليه وسلم ملأ الله أجوافهم وقبورهم نارا كما شغلون عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس. وبهذا يظهر أن الاحتجاج بذلك على أن تارك الصلاة لا يكفر حجة ضعيفة، لكنه يدل على أن تارك المحافظة عليها لا يكفر، فإذا صلاها بعد الوقت لم يكفر. يا سلام، ابن تيمية هنا يعلمك ما هو القدر المأخوذ من هذا الحديث. الحديث بيقول إيه يا شباب؟ الحديث بيقول، طبعا الحديث مختلف فيه من ناحية الصحة، صححه بعض أهل العلم اللي هو حديث 5 صلوات كتبهن الله على العبد في اليوم والليلة، يعني محل بحث هذا الحديث، لكن ابن تيمية يبني على صحته. 5 صلوات كتبهن الله على العبد في اليوم والليلة، من حافظ عليهن كان له عهد عند الله أن يدخله الجنة، تمام؟ ومن لم يحافظ عليهن لم يكن له عند الله عهد، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. بعض الناس يستدل بهذا الحديث على عدم كفر تارك الصلاة، يقولون إن الله قال إن هو إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، والله سبحانه وتعالى لا يغفر للكافر. فيستدلون بهذا الحديث على عدم كفر تارك الصلاة، بغض النظر عن حكم تارك الصلاة الآن، لكني أتكلم عن هل الاستدلال من هذا الحديث على عدم كفر تارك الصلاة صحيح؟ لا، ليس صحيحا، لأن الحديث هنا لم يتكلم عن ترك الصلاة، وإنما ترك المحافظة على الصلاة. فالمحافظة على الصلاة هي أن تؤديها في وقتها أو على وقتها كما في الحديث، لكن ترك المحافظة إنك تؤخرها، تسهو عنها، واضح كده؟ فابن تيمية هنا يعلمك ما الذي يستنبط من هذا الحديث. هذا الحديث يخدم أو يستنبط منه من قال إن ترك المحافظة ليس كفرا، صح، لكن هل يصح أن يكون حجة على أن ترك الصلاة ليس كفرا؟ طبعا محل النزاع في ترك الصلاة كسلا وليس جحودا، لو واحد جحد ترك الصلاة هذا كافر، لكن محل البحث إن إنسان مؤمن بها لكن بيتكاسل عنها، لا يصليها أصلا، فهمنا كده؟ طيب، طبعا الشباب، من القواعد المهمة في الاستدلال ألا يكون المدلول أوسع من الدليل. يعني إيه؟ افهم دي، أنت معاك 10 جنيه، هل ينفع تتصدق ب15 جنيه منها؟ لا، ما ينفعش، ما ينفعش يكون المستخرج أكبر من المستخرج منه، ما ينفعش. أصلا أنت معاك زجاجة مياه فيها لترين، ينفع تدي الناس 10 لتر؟ لا، أنت مش معاك غير لترين، فممكن تديهم لترين أو لتر ونصف أو لتر، فيمكن أن يكون المستنبط أقل من المستنبط منه، لكن لا يمكن أن يكون أكبر منه، إما أن يكون مساويا وإما أن يكون أقل. معك 100 جنيه، يمكن تتصدق ب100 جنيه، وممكن تتصدق ب90 أو ب80 أو ب50، لكن مش ممكن تتصدق ب150، مش ممكن. فابن تيمية هنا يعلمك ألا تحمل الدليل ما ليس فيه. طيب، ابن تيمية سيستدل على هذا المعنى، قال: ولهذا جاءت في الأمراء الذين يؤخرون الصلاة عن وقتها، قيل له: يا رسول الله، ألا نقاتلهم؟ قال: لا، ما صلوا. طبعا يعني هم هيأخروا الصلاة ولكن لا يحافظون عليها في أوقاتها. فابن تيمية هنا يريد أن يستدل على معنى المحافظة، وأن هؤلاء نسبوا إلى التقصير ولكنهم صلوا، يعني أنهم يؤخرونها عن الصلاة. قال: وكذلك لما سئل ابن مسعود عن قوله تعالى: أضاعوا الصلاة، قال: هو تأخيرها عن وقتها. فقيل له: كنا نظن ذلك تركها، كنا نظن أن إضاعة الصلاة أن هم تركوها. قال: لو تركوها لكانوا كفارا. طيب، طبعا هذا الأثر يعني متكلم فيه أيضا، ولكن عموما كما قلت لكم، ابن تيمية إذا ذكر مسألة وذكر فيها الحجج القوية ليس عنده مشكلة أن يستأنس ببعض الآثار، بل حتى ببعض الروايات عن بني إسرائيل، لكنه لا يؤسس المعنى على حديث يعلم أنه ضعيف، ولا يؤسس على روايات عن بني إسرائيل. بل ابن تيمية نفسه له قاعدة أخذناها في كتاب قاعدة جليلة، أنه نقل الإجماع أن الحديث الضعيف لا يمكن أن يستنبط منه حكم يؤسس عليه. قال رحمه الله، هنا بقى سيذكر المقصود: والمقصود أنه يدخل في الاسم المطلق أمور كثيرة وإن كانت تخص بالذكر. وقيل لمن قال: دخول الأعمال الظاهرة، يعني الاسم المطلق يدخل فيه أمور كثيرة. تصور كده لما أنا أجي أقول لك: إيه أخبارك اليومين دول؟ تقول لي: والله أنا اليومين دول في غاية النشاط، أنا زي الفل، بصلي، بصوم. ما هو أنت أساسا كنت يكفي أنك أنت تقول لي أنك أنت كويس، لكنك أردت أن تخص بعض الأعمال بالذكر مع أنها داخلة في قولك الأول، فهمنا كده؟ طيب، قال: وقيل لمن قال، ممكن نحط نقطتين بعد كلمة قال، نضع نقطتين. وقيل لمن قال: دخول الأعمال الظاهرة في اسم الإيمان مجاز، نزاعك لفظي، فإنك إذا سلمت أن هذه لوازم الإيمان الواجب، يعني الإيمان الصحيح، لا يكون إيمانا في القلب، لا يكون إيمان في القلب إلا بهذا العمل الظاهر، خلاص، فإنك إذا سلمت أن هذه لوازم الإيمان الواجب الذي في القلب وموجباته، يعني آثاره، خلاص كده، كان عدم اللازم موجبا لعدم الملزوم. خلاص، يبقى أنت معنى كلامك أن العمل الظاهر لازم للإيمان الباطن، يبقى تمام، لأنك يلزمك من هذا إذا عدم الظاهر عدم الباطن، يعني جه واحد قال ايه، انا اوافق جدا على ان العمل الظاهر لازم عن الايمان، لكني لن اسميه ايمانا، هنقول له نزاعك لفظي. متى؟ اذا جعلت الايمان الباطن يزول بزوال الظاهر، ساعتها بقى يكون احنا نزعنا نزاع لفظي. يبقى انت كده، نحن وانت متفقون على كل شيء الا في تسمية الاعمال ايمانا، نحن نسميها وانت لا تسميها، ولكن بشرط. يبقى نلاحظ هنا شباب، يا ريت نقيد هذه الفائدة، ابن تيمية، لان بعض الناس ينقلوا ان ابن تيمية يقول خلافنا مع مرجئة الفقهاء خلاف لفظي. خطأ، ابن تيمية لا يقول ان الخلاف لفظي الا في حالة واحدة، أن يقر هؤلاء بأن العمل الظاهر إذا انتفى ينتفي الإيمان الباطن، أما إذا زعموا بوجود إيمان صحيح في القلب وانتفاء العمل الظاهر فابن تيمية لا يقول بهذا، بل ابن تيمية يجعل هذه هي البدعة العظيمة. واضح كده؟ قال ابن تيمية: فإنك إذا سلمت أن هذه اللوازم، اللي هي لوازم الإيمان اللي هي العمل الظاهر، يعني لوازم الإيمان الواجب، أن هذه لوازم، هذه اللي هي الأعمال الظاهرة شباب، لازم تعرف أسماء الإشارة تعود على ماذا، أن هذه يعني الأعمال الظاهرة لوازم الإيمان الواجب الذي في القلب وموجباته، كان عدم اللازم يعني عدم هذه الأعمال الظاهرة لعدم الملزوم، تمام كده، يعني لعدم الإيمان الذي في القلب، فيلزم من عدم هذا الظاهر عدم الباطن، فإذا اعترفت بهذا، شفت الدقة، كان النزاع لفظيا. إذا أنت وافقتني في هذا خلاص، عادش بقى كده أصبحت أنا أسميها إيمان وأنت لا تسميها إيمانا، كده النزاع لفظي أخف، لكن عموما هو بدعة لكنه أخف. وإن قلت، هو حاطط هنا نقطتين غلط، وإن قلت ما هو حقيقة قول جهم وأتباعه، حط بقى نقطتين، من أنه قد يستقر الإيمان التام الواجب في القلب مع إظهار ما هو كفر وترك جميع الواجبات الظاهرة، قيل لك هنا بقى إيه، سيدخل ابن تيمية، هذا إن شاء الله سنجعله غدا لأنه بحث طويل، نركز شباب في صورة المسألة. ابن تيمية بيّن له التلازم بين الظاهر والباطن، أن أصل الإيمان في القلب وأن هذا الإيمان لا يتم إلا بالعمل، فالآن يناقشه هل نسمي هذه الأعمال الظاهرة إيمانا، هذا هو الحق الذي جاء به القرآن والحديث، تمام، أم لا نسميه إيمانا. ابن تيمية قال له: إذا أنت وافقت واعترفت أن العمل الظاهر هو أثر ولازم للإيمان الباطن، وإذا زال الإيمان العمل الظاهر زال الإيمان في الباطن، خلاص إذا أنت اعترفت يبقى احنا نزاعنا لفظي. أما إذا قلت بقولي جهم ومن اتبعه، طب ما هو قولهم؟ زعموا أن الإيمان قد يكون صحيحا تاما في القلب ولا يكون هناك أي عمل ظاهر، ساعتها بقى يبقى النزاع ليس لفظيا، يبقى تعالالي بقى عشان نناقشك في أمر آخر. هنقف هنا شباب، لأن هذا النزاع جميل جدا، فيه تدريب لطالب العلم، وهذه المناقشة جميلة جدا. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.